يا أيها النبي قل من الله ورسول أيديكم الذين عاهدتم يعلم الله في قلوبكم خيرا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين وإن يريدوا خيانتك فقد خان الله ورسوله قبل فأمكن من الناس يوم الحج الأكبر أن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا بعضهم أولياء معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ثم لم ينقصوكم شيئا إلا على قوم بينكم وبينهم فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله والذين كفروا بعضهم أولياء فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد والذين آمنوا وهاجروا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم وإن أحد من المشركين استجارك فاجره فأجره حتى يسمع كلام الله وهاجروا وجاهدوا معكم ذلك بأنهم قوم لا يعلمون وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم.